الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من سورة النور، في الدرس الماضي تم شرح طرف مما تنطوي عليه الآية الكريمة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وآية اليوم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جرت عادة القرآن الكريم على أن الأوامر توجه إلى جماعة الذكور: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لو تتبعت ما في القرآن الكريم من آيات لوجدت معظمها موجها إلى جماعة الذكور. فما حكم النساء؟ قال علماء الأصول: النساء مشمولات بكل أمر موجه إلى جماعة الذكور. على سبيل التغليب، يعني إذا دخل إلى غرفة 20 بنتا وصبي واحد تقول دخل الطلاب، هذا أسلوب التغليب، يعني إذا كان الفاعل ذكورا وإناثا تستخدم صيغة الذكور في الفعل. فحينما يأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان خطابه وأمره ونهيه موجه إلى جماعة الذكور، هذا الأمر وهذا النهي وهذا الخطاب ينطبق على النساء بسبب التغليب، أو ينطبق على النساء بسبب آخر وهو القياس. ما دامت المرأة مكلفة كالرجل فما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة. فهذا الكلام موجه خصيصا إلى الأخوات المؤمنات. أية آية في القرآن الكريم موجهة إلى جماعة الذكور هي موجهة بالقياس أو بالتغليب إلى جماعة النساء. فإذا قرأت المرأة المؤمنة يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إنها معنية بالخطاب 100% وفق علم الأصول، لأن ما يخاطب به الرجال ينسحب على النساء إما بالتغليب وإما بالقياس. ولكن أحيانا بما أن المرأة قد خلقت بصفات خاصة لتؤدي وظيفة خاصة في المجتمع، فللمرأة في القرآن الكريم أحكام خاصة. من هذا المنطلق كانت هذه الآية الكريمة، لأن للمرأة صفات خاصة تؤهلها لأداء وظيفتها في المجتمع، إذن لها أحكام خاصة. ولكن هذا لا يمنع أن نفهم كما نص عليه القرآن الكريم أن المرأة مساوية للرجل تماما من حيث التكليف ومن حيث التشريف. فالله سبحانه وتعالى أمرها بالإسلام، إذن عليها أن تعرف أركان الإسلام، وأمرها بالإيمان، عليها أن تعرف أركان الإيمان، وأمرها بطاعة الله ورسوله فيما نص عليه القرآن وفيما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفيما استنبطه العلماء من النصوص الكلية، فيما استنبطوا من أحكام فرعية من النصوص الكلية. ولكن هذه الآية التي نحن اليوم بصدد تفسيرها، هذه الآية خاصة بالنساء، لأن الله سبحانه وتعالى شرفها كما قلنا قبل قليل، شرفها بالإسلام وساواها مع الرجل وشرفها بالتكريم، ولكن جعل لها وظيفة خاصة، جعلها زوجة وجعلها مرغوبة، مرغوب بها، وجعلها تخطب، لا تخطب، تخطب، وأمرها أن تقر في البيت حفاظا على أداء مهمتها وصونا لما خصها الله به من أن يكون مبتذلا. فقال تعالى وقرن في بيوتكن. ولكن هذه الآية تشير إلى أحكام دقيقة متعلقة بالمرأة، فقال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. فالحديث الذي كان في الأسبوع الماضي عن غض البصر، أي أن هناك أصنافا من النساء لك أن تنظر إليها وهن المحارم، وهناك نساء أجنبيات أمرت أن تغض البصر عنها، واللاتي أمرت أن تنظر إليهن يجب أن تنظر إليهن ببعض البصر لا بكل البصر، لا أن تملأ عينيك من محارمك. غض بصرك بمعنى يعني انظر بعض الشيء إلى اللواتي أمرت أن تنظر إليهن أو أبيح لك أن تنظر إليهن، فالمن للتبعيض لتبعيض الجهة المبصرة ولتبعيض الجهة المبصرة. هذه الأحكام الدقيقة التي وردت في الدرس الماضي يمكن أن ترد اليوم أيضا بالتمام والكمال. فالمرأة في حياتها مجموعة من الرجال لها أن تنظر إليهم، كالزوج والأبي والأخ والابن وابن الابن وابن الأخت وابن الأخ. هؤلاء الرجال لها أن تنظر إليهم، لذلك أمرت بغض بعض البصر، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. شيء آخر، يعني هذا الرجل الذي أبيح للمرأة أن تنظر إليه لا ينبغي أن تنظر إليه مدققة بملء العين مكررة مستمرة، يجب أن تغض البصر. طبعا الزوج له حالات خاصة في الآيتين، فقط الزوج، ما سوى الزوج يجب أن يكون هناك يعني كما قال العلماء يعني نظر ولكن باعتدال، من دون أن يكون هناك استمرار وتدقيق ومعاودة وإملاء العين من المبصر إليه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ومن المعنى الثالث أن المرأة إذا منعت من أن تنظر إلى أجنبي ونظرت إليه فجأة، فتأتي من بمعنى أن النظرة الأولى لها والثانية عليها، فأول من لغض البصر عن الأجانب، ومن الثانية لإطلاق بعض البصر إلى المحارم، ومن الثالثة لو نظرت فجأة إلى رجل لها الأولى وليس لها الثانية، هكذا قال بعض الفقهاء. يعني أحكام من التبعيضية في الآية السابقة يمكن أن تنسحب بكاملها على الآية اللاحقة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكيف أن الله سبحانه وتعالى إطلاق البصر والتدقيق في المبصر فيه بعد عن الله عز وجل، وفيه غفلة، وفيه اتجاه نحو الشهوة، كيف أن هذا الأمر لا يليق بالمؤمن؟ لذلك جاء الخطاب بطريقة الغائب، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا غضوا أبصاركم، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن في هذا العمل يعني انحرافا عن الطريق المثالي الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ولكن المرأة إضافة إلى أنها مأمورة بغض البصر أو غض بعض البصر كما ورد في الآية، ومأمورة أيضا بحفظ الفرج أي بالبعد عن الزنا وما شاكل الزنا من انحرافات هي أقل من الزنا أو هي مشابهة للزنا أو هي أخطر من الزنا، ومصداق ذلك قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إضافة إلى غض بعض البصر وإضافة إلى حفظ الفرج هناك أحكام أخرى في هذه الآية. ولكن هناك توجيه آخر، هو أن المرأة لا يجوز أن تنظر من المرأة ما بين السرة والركبة، يعني ما بين السرة والركبة عورة للمرأة على المرأة، إذن لا ينبغي أن تنظر المرأة لغير زوجها أو لأحد محارمها أو لمرأة فيما بين السرة والركبة، لأن هذا حد عورة المرأة على المرأة. لها أن تنظر إلى زوجها كيفما تريد من دون تدقيق من دون قيد أو شرط، وللمحارم لها أن تنظر إليهم بشكل معتدل من دون أن يكون في تبذل. يعني أحيانا في أسر الأخ في البيت قد يتجول في البيت بالثياب الداخلية، لا ينبغي للمرأة المؤمنة أن تنظر إلى أخيها بهذا الشكل، هذا شكل في تبذل مخالف للشرع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الفقد عورة. يعني حتى المحارم الذين سمح الشرع للمرأة أن تنظر إليهم يجب أن يكون النظر إليهم بوضع مقبول معتدل سليم، ليس فيه تبذل وليس فيه تكشف. يضاف إلى ذلك أن عورة المرأة على المرأة ما بين السرة ما بين السرة والركبة. إذن الأمر بغض البصر يشمل هذه الجهات الثلاثة. يضاف إلى ذلك أن المرأة عند الضرورة لها أن تنظر إلى الرجل بفتوى بعض العلماء في حالات الإسعافات، في حالات المعالجة، قد تكون هذه ممرضة في ظرف عصيب، رجل في حال خطرة، أباح لها الشرع أن تنظر إليه لعلة التطبيب، أو في حالات قاهرة، كما أحل أو أباح الشرع للرجل أن ينظر إلى المرأة لمجموعة من العلل، منها التطبيب، ومنها الخطبة، ومنها الشاهد، ومنها القاضي. فالقاضي أيضا له أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية ليعرف هويتها، وكذلك الشاهد، وكذلك الطبيب. ويجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا كان قد خطبها، طبعا حينما ينظر إليها تنظر إليه، انظر إليها فذلك أحرى أن يؤذن بينكما. يضاف إلى غض البصر ولا يبدين زينتهن. الزينة في اللغة ما يتزين به الإنسان من حلي أو من خضاب، يعني يا مساحيق يا حلي، هذه هي الزينة في اللغة. ولا يبدين زينتهن. طيب، في عنا سؤال، هل حرام أن تنظر إلى حلية في السوق؟ يعني إسوارة، حلق، خاتم، هل محرم عليك أن تنظر إلى سوار لامرأة معروض في محل تجاري؟ الجواب لا، ليس حراما. إذن ربنا سبحانه وتعالى حينما وجه المرأة أن تغض بصرها عن الرجال وألا تبدي زينتها، المقصود بالزينة الحلي في مواضعها، يعني السوار في المعصم، والعقد في الجيد، والخلخال في الساق، والقرط في الأذن. يعني ولا يبدين هذه الحلي وهي في مواضعها. محرم على المرأة أن تبدي للرجال الأجانب هذه الزينة وهي في موضعها، ولا يبدين زينتهن. وكأن القرآن الكريم أراد بالزينة مواقعها، أراد بالزينة مواقعها، مواقع العقد الرقبة والجيد. إذن لا ينبغي للمرأة أن تظهر رقبتها وجيدها للأجنبي. مواقع الزينة المعصم، لا ينبغي للمرأة أن يبدو معصمها للأجانب. مواقع الزينة الأذن وصفحة العنق، لا ينبغي للمرأة أن تبدي أذنها وصفحة عنقها للأجانب. مواضع الزينة الساق، لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تبدي ساقها وما فيه من خلخال للأجانب. إذن ولا يبدين زينتهن. بعض العلماء قال الزينة زينتان، زينة باطنة وزينة ظاهرة، زينة مجلوبة وزينة خلقية. المجلوبة والخلقية الباطنة والظاهرة مما تعنيه كلمة الزينة. ولا يبدين زينتهن. أبدى يبدي، شوف بدا يبدو، أبدى يبدي، بدا ثلاثي، بدا القمر ظهر، بدا الشيء ظهر، لكن أبدى رباعي في تعدي، لم يقل الله عز وجل ولا يبدون ولا يبدين، يعني باختيارها شيء بإمكانها أن تخفيه وبإمكانها أن تظهره، شيء تابع لإرادتها. يبدي ياء المضارع مضمومة، إذن الفعل رباعي، ورباعي بدا أبدى، أبدى في تعدية، أبديت الشيء أو أخفيته، أبديته وأخفيته. ولا يبدين زينتهن، إذن بإمكانها أن تستر جيدها وصدرها ومعصمها وصفحة عنقها وساقها، هذا بإمكانها، إذن هي مأمورة ألا تبدي هذه الزينة. ولا يبدين زينتهن، وللعلماء في تفسير هذه الآية مذاهب شتى، ولنستمع إلى تفسيرات بعض العلماء لهذه الآية. طبعا ولا يبدين زينتهن واضحة، وضوح الشمس، المقصود مواقع الزينة، كأن هناك مضافا محذوفا ولا يبدين مواقع الزينة. وكلمة يبدي فعل متعدي، يعني المرأة بإمكانها أن تبديه وبإمكانها أن تخفيه. ولكن المشكلة في قوله تعالى إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فعن ابن مسعود أنه قال إلا ما ظهر منها الثياب، يعني هذه المرأة ترتدي ثيابا سوداء، فكل من مر في الطريق يراها ترتدي ثيابا سوداء، والثياب قد تكون أنيقة وقد تكون قد اختيرت بشكل جيد، فهذه الثياب ليس في إمكان المرأة أن تخفيه، إنها ترتديه. فابن مسعود يقول لا خلخالة ولا قرطة، حلق يعني، ولا قلادة إلا ما ظهر منها، أي الثياب، رواه مسلم. يعني هذه المرأة التي ترتدي ملاءة أو جلبابا أو معطفا، هذا المعطف يبدو للمارة، يبدو للناس، هذا المعطف يظهر لا محالة، يظهر ويستحيل إخفاؤه، كيف تختفي؟ إن خرجت المرأة من بيتها لأمر هام إنها ترتدي هذا المعطف أو هذا الجلباب أو هذا الرداء، إذن يبدو هذا الجلباب للناس. إلا ما ظهر منها أي الثياب، هذا قول ابن مسعود، وقد ورد هذا القول في صحيح مسلم. أما المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب، أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. هذا الذي لا يمكن إخفاؤه يسمح للمرأة أن تظهره للأجانب. قال ابن مسعود هكذا، يقول ابن كثير، قال ابن مسعود كالرداء والثياب، إلا ما ظهر منها أي كالرداء والثياب. وأبو إسحاق يقول الزينة القرط والدملوج في العضد والخلخال والقلادة، هذه الزينة. والزينة زينتان يقول هذا العالم، فزينة لا يراها إلا الزوج، وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب، يعني القرط والخلخال والدلموج والسوار والعقد هذه زينة يراها الزوج، أما الزينة التي يراها الأجانب في الطريق فهي الثياب، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ويقول أحد العلماء: إذا كانت المرأة مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها، الآية تقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب في اللغة فتحة القميص، والخمار غطاء الرأس، وضرب الخمار من على الرأس إلى جيب القميص يعني هذا الخمار أسدل من أمام فغطى الوجه والعنق. فيقول أحد العلماء: إذا كانت المرأة مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرها، فهي مأمورة ضمنا بستر ما بين الرأس والصدر وهما الوجه والرقبة. إن قلت لامرأة: أسدلي هذا الغطاء من رأسك إلى صدرك، فهذا الإسدال يعني ضمنا أن الوجه والرقبة مستورتان بهذا الإسدال. وإنما لم يذكر هنا للعلم بأن سدل الخمار إلى العنق يغطي الوجه والرقبة، شيء طبيعي. وليضربن بخمرهن، لأن النساء في الجاهلية كانت تضع الخمار على رأسها وتلقيه على ظهرها وتستقبل الناس، فيرى الناس وجهها ورقبتها وصدرها، فجاء الأمر بإسدال الغطاء من رأسها لا على ظهرها ولكن على صدرها، فإذا أسدل الخمار من على الرأس إلى الصدر فقد غطى الوجه وغطى الرقبة، وهذا المفهوم يقال له في علم الأصول مفهوم ضمني، يعني من ضمن هذا الأمر يفهم أن المرأة يجب أن تستر وجهها ورقبتها. وقال أحد العلماء أيضا: وقد تضمن قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن أمر للنساء بتغطية وجوههن ورقابهن على التنصيص. ويقول عالم آخر: إذا كانت المرأة مأمورة بستر ما عليها من الحلي، سوارة، خلخال، قرط، عقد، إذا كانت المرأة مأمورة بستر ما عليها من الحلي عن نظر الرجال الأجانب خشية أن يفتتنوا بها، إذا كانت المرأة مأمورة بستر ما عليها من الحلي من سوار، من خلخال، من قرط، من عقد عن نظر الرجال الأجانب خشية أن يفتتنوا بها، فلأن تؤمر بستر وجهها الذي هو مجمع محاسنها، وسبب الافتتان بها من باب أولى، يعني منظر المعصم وعليه إسوار، هل هو أكثر فتنة أم الوجه وما فيه من محاسن؟ العينان والخدان والأنف والرقبة والفم والجبين، يا ترى منظر سوار على المعصم أو منظر خلخال في الساق أو منظر عقد في الرقبة أكثر فتنة من الوجه؟ فإذا كانت المرأة مأمورة بستر ما عليها من الحلي عن نظر الرجال خشية أن يفتنوا بها، فلأن تؤمر بستر وجهها الذي هو مجمع محاسنها وسبب الافتتان بها من باب أولى وأحرى. والآية جمعت ستر الزينتين، هناك زينة مجلوبة وهناك زينة خلقية. فالزينة المجلوبة هذا السوار له أشكال وله أنواع وله قيم وله أثمان، وهذا العقد وهذا الخلخال وهذا القرص. فالآية جمعت الزينتين، الزينة المجلوبة والزينة الخلقية وهي الوجه. فقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فمن قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فزينة الجلب والخلق أمرت المرأة أن تسترها عن الأجانب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. البعولة بعولتهن أي أزواجهن، أزواجهن. ورد في البخاري، ورد في صحيح البخاري حديث شريف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت السيدة عائشة، دققوا، يرحم الله نساء المهاجرات الأول، يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. هكذا قالت السيدة عائشة عن عروة في صحيح البخاري. جاء الإمام ابن حجر العسقلاني وشرح صحيح البخاري في كتاب ضخم جدا سماه فتح الباري في شرح حديث البخاري. قال الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري لشرح أحاديث البخاري: تعني السيدة عائشة في قولها يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها، تعني السيدة عائشة بقولها فاختمرن بها أي غطينا وجوههن. هذا شرح الإمام ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري في هذا الحديث المروي عن السيدة عائشة الذي رواه عنها الصحابي عروة. إذن هذه النصوص في شرح هذه الآية توضح أن المرأة لا ينبغي أن تبدي زينتها للأجانب، وينبغي أن تضرب خمارها من رأسها على صدرها مرورا بوجهها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. أما الزوج فله حكم خاص، له أن يرى من زوجته ما يشاء لأنها مباحة له في الأصل. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، لها أن تظهر أمام أبيها، لكن كما قلنا قبل قليل يعني لا ينبغي أن تظهر أمام أبيها إلا بثياب الخدمة. ثياب الخدمة هي التي تستر يعني معظم الجسم وتبقي ما لا بد من إظهاره، كالساعد، والركبة فما أسفل وأسفل منها، والرقبة والوجه والشعر. هذا للأب أن ينظر إلى ابنته، أما أن يراها في أبهى زينة بثياب فاضحة، بثياب تكشف أكثر مما تخفي، هذا أيضا ليس من الشرع في شيء. الأب إذا نظر إلى ابنته الشابة لا ينبغي أن ينظر إليها وهي في أبهى زينة وقد تكشفت معظم أعضائها، هذا ليس من الأدب العام، وإن كانت ابنته، والأخ لأخته هكذا. ولا يبدين زينتهن إلا أما الزوج بحث آخر، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يعني والد الزوجة يحق له أن ينظر إلى والد الزوج، يحق له أن ينظر إلى زوجة ابنته، ولكن في حاشية ابن عابدين وهي أوسع كتاب في الفقه الحنفي يقول المؤلف: لا يجوز للرجل أن يختلي بصهرته الشابة. الصهرة الشابة والأخت من الرضاعة لا يجوز أن يختلي بهما لمظنة الفساد، ما دام الابن موجودا فالأمر طبيعي، وهذه الزوجة زوجة الابن أحد محارم الرجل وله أن ينظر إليها كما قلنا في الدرس السابق، يعني بعض النظر. أما الخلوة بها منهي عنها عند السادة الأحناف. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الأب أو آباء بعولتهن يعني والد الزوجة، والد الزوج، أو أبنائهن، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، يعني ابن الزوج يحق لها أن تبدو أمامه. كذلك هنا في ملاحظة، يعني في حالات كثيرة جدا في المجتمع، يعني الخلوة بين ابن شاب في ريعان الشباب وبين زوجة الأب وهي شابة أيضا يجب أن يحتاط لها. وبشكل أدق، أي امرأة ولو أنها من محاربك إذا نظرت إليها نظرة شهوة فإن هذه النظرة محرمة. يعني إذا نظر الإنسان إلى إحدى محارمه التي سمح الشرع له أن ينظر إليهن، إذا نظر إليها نظرة ريبة أو نظرة شهوة فإن هذا محرم بشكل ثابت. لكن الأعم الأغلب، يعني معظم الناس أصحاب الفطرة السليمة النقية الطاهرة لا ينظرون إلى محارمهم إلا نظرة بريئة، كأن ينظر الأخ إلى أخته والابن إلى أمه والأخت إلى أخيها. الأصل في الحياة الاجتماعية أن هناك دم مشترك وأن هناك موانع للفتنة، ولكن لو كان هناك حالات شاذة وحالات مرضية، إذا كان هناك نظرة بشهوة إلى إحدى المحارم هذه النظرة تصبح محرمة أيضا. أو أبنائهم أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن، الأخ أو بني إخوانهن، ابن الأخ، أو بني أخواتهن أو نسائهن. هذه الآية صنفت تصنيفا بحسب الأنواع الأساسية في العلاقات الاجتماعية. فأولا هناك علاقة مصاهرة، علاقة المصاهرة البعل وأبو البعل وابن البعل، يعني الزوج ووالد الزوج وابن الزوج، هذه هؤلاء الرجال الثلاثة يجوز للمرأة أن تنظر إليهم بحكم الزواج، بحكم المطاهرة. وهناك أصناف خمسة تنظر المرأة إليهم لا بحكم المطاهرة بل بحكم النسب، وهم الأبناء والآباء والإخوة. الآباء أصول، والأبناء فروع، والإخوة محاذاة. لكن الآباء تعني الآباء وآباء الآباء مهما على النسب، الأب والجد وجد الجد إلى آخره. والأبناء تعني الابن وابن الابن مهما دنا، مهما على ومهما دنا، الأصول والفروع. يعني للمرأة أن تنظر إلى ابنها وإلى ابن ابنها وإلى ابن ابن ابنها، ممكن، أو أن تنظر إلى ابن أخيها وإلى ابن ابن أخيها مهما دنوا. فالآباء والأبناء تشمل الآباء مهما علوا والأبناء مهما دنوا. ولكن الآية أغفلت العم والخال، أغفلت العم والخال، لأن هناك استنباطات من بعض الآيات الكريمة حيث أن الله سبحانه وتعالى سمى العم أبا في بعض الآيات. وقول النبي عليه الصلاة والسلام العم والد والعمة والدة، فكأن السنة الشريفة المطهرة استنباطا من بعض الآيات والقرآن الكريم إعجازه في إيجازه من مكان آخر، استنبط النبي عليه الصلاة والسلام أن العم والخال بمثابة الوالد، فجاءت السنة وأباحت للمرأة أن تظهر أمام عمها وأمام خالها، فأصبح الرجال الذين يسمح للمرأة أن تنظر أن تبدو أمامهم خمسة لعلة النسب، وثلاثة لعلة المصاهرة. فالخمسة الذين يسمح للمرأة أن تبدو أمامهم لعلة النسب هم الأب والجد وجد الجد بحكم واحد، والابن وابن الابن وابن ابن الابن مهما دنوا بحكم واحد، والأخ والعم والخال، خمسة رجال بحكم النسب وثلاثة رجال بحكم المصاهرة، مجموعهم ثمانية. يقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. لو أن الله سبحانه وتعالى قال أو النساء لكان هناك إباحة للمرأة أن تبدو أمام كل النساء، ولكن إضافة النساء إليهن أو نسائهن معنى ذلك أن المرأة غير المسلمة لا يجوز أن تبدو المرأة المسلمة أمامها. لماذا؟ لئلا تصفها للرجال، لأنه لا يجوز أن تصف المرأة امرأة لزوجها، فإذا وصفتها فكأنه ينظر إليها، بل ربما كان الوصف فيه مبالغة. لذلك هؤلاء النساء اللواتي يجتمعن مع بعضهن بعضا ثم ينصرفن إلى البيوت فتحدث كل امرأة زوجها عن فلان وطوله ولونه ورشاقتها وحركاتها وسكناتها ومنطقها وثقافتها، هذا لا يجوز، هذا مخالف للسنة، مخالف لنص هذه الآية. لأن الله سبحانه وتعالى يقول أو نسائهن، يعني للمرأة أن تظهر أمام امرأة مسلمة. لماذا؟ لأن هذه المرأة المسلمة بحسب أوامر الشرع لن تصفها إلى زوجها، لكن المرأة غير المسلمة ربما وصفتها إلى زوجها وبالغت في الوصف، فكأن هذا الأجنبي يراها كما هي. هذا حكم المرأة. وهناك رأي آخر حول هذه الآية، رأي سديد، يعني أو نسائهن، أي المرأة التي تثق بها. هذه المرأة مسلمة كانت أو غير مسلمة، لو أن امرأة مسلمة فاسقة من عادتها أن تصف النساء لزوجها، هذه المرأة المسلمة الفاسقة المنحرفة لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تظهر أمامها خوف أن تصفها للرجال. هذا رأي آخر. رأي جمهور العلماء على أن نسائهن تعني النساء المسلمات، وغير المسلمات لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامهن خشية أن يصفوها لزوجها. لكن بعض المسلمات يعني يعرضن أنفسهن في الطريق ليراهن كل إنسان، يعني هذا الذي وقع المسلمون فيه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. الغي الذي يمكن أن يصيب المسلمين بسبب إضاعة الصلاة واتباع الشهوات، وليست إضاعة الصلاة تركها، بل إضاعة الصلاة تضيع الخشوع فيها، وتضيع الاستقامة قبلها، وتضيع إتمامها، وتضيع الخشية فيها، هذه الإضاعة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن أو نسائهن، العلة في ذلك ألا تصف المرأة غير المسلمة محاسن هذه المرأة المسلمة إلى زوجها أو إلى الأجانب. قد تجلس هذه المرأة غير المسلمة في نادي في مكان عام وتقول فلانة جارتي شكلها كذا وكذا وكذا وكذا وتتحدث، فكأن كل هؤلاء رجال رأوها. هذه العلة. أو ما ملكت أيمانهن، إياكم أن تظنوا أن المرأة الحرة يجوز لها أن تبدو أمام عبدها، لا، لأن هذا العبد فيه شهوة كما في الرجال، ويشتهي هذه السيدة كما يشتهيها الأجنبي. لكن الآية هنا أو ما ملكت أيمانهن بمعنى الجارية التي عند المرأة المسلمة. فرضا هذه الجارية ليست مسلمة، لكن لأنها محبوسة في البيت وليس لها علاقات مع الآخرين، للمرأة المسلمة أن تبدو أمامها. على كل ملك اليمين ليس الآن في حيز الوجود إطلاقا. أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. التابعون غير أولي الإربة من الرجال كما فسرها بعض العلماء الشيخ الذي فنيت شهوته، أو الأبلة، أو أي إنسان ليس له حاجة إطلاقا إلى النساء. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني الطفل الذي لا يعرف الشهوة بعده، لا يعرف محاسن المرأة، يعني المرأة أمامه كأن أمه فقط، كأنها أمه بالضبط، لا يعرف من محاسنها شيئا، هذا الطفل الصغير للمرأة أن تظهر أمامه. أما إذا بدأ بين الجمال والقبح وبين صفات النساء ويميز بينها عندئذ لا ينبغي أن تظهر المرأة أمامه، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، واضحة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني المرأة إذا مشت في الطريق لا ينبغي أن تحدث لحركتها صوتا تلفت النظر به، تلفت النظر إليها أو إلى بعض مفاتنها. فالمرأة منهية عن أن تسير سيرا يلفت النظر. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لذلك كل فعل من أفعال المرأة له صوت محرم أن تظهره للأجانب. فما قولكم بصوتها؟ بصوتها إذا كان صوت أفعالها، صوت أفعالها محرم أن يسمعه الأجانب لئلا يلتفت إليها، فما قولكم بصوتها وصوت المرأة عورة؟ شيء آخر، فما قولكم بالعطر إذن؟ إذا خرجت المرأة متعطرة خرجت زانية، ولا تزال الملائكة تلعنها حتى تعود. لذلك الفقهاء حملوا على هذه الآية العطر. العطر يلفت النظر، في عطور ثمينة جدا وغير ثمينة، كل أنواع العطور تلفت النظر. فالمرأة التي تتعطر في الطريق هذه لا تعرف الله أبدا، ولم تقرأ القرآن، ولم تعرف أحكام النساء في هذه السورة. فأي فعل من أفعالها له صوت محرم أن تظهره للأجانب، فكيف بصوتها؟ فكيف بالرائحة العطرة التي تفوح منها؟ هذا كله محرم. في آية أخرى تفيدنا الآن: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني حتى إذا اضطرت إلى مخاطبة الأجانب، بائع مثلا في الطريق، قاضي، طبيب، يجب ألا تخضع بالقول، أن تقول الكلام الذي لا بد منه، أن تتكلم الحد الأدنى. وقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة شعيب عليه السلام كيف أن المرأة قالت بنت سيدنا شعيب، قال: ما خطبكم؟ لما سيدنا شعيب، سيدنا موسى ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ معه الجواب، قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لماذا نحن واقفون هنا لا نزاحم؟ نحن ليس من أخلاقنا مزاحمة الرجال، واقفون هنا حتى يصدر الرعاء، الرعيان يعني. ولماذا نحن نسقي الغنم؟ لأن أبانا شيخ كبير. هناك علة، قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فلما جاءته إحداهما تمشي على استحياء، ماذا قالت له؟ هل أدارت معه حديثا لطيفا؟ هل سألته عن صحته وعن أحواله وعن ماذا قالت له؟ قالت له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ولا كلمة، هذا هو الحد الأدنى، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الآن تدخل المرأة إلى المحل تسأله عن أهله وعن صحتهم وعن زوجته وعن أولاده وعن أحواله وعن الطقس وعن وعن، هذا كله كلام. خضوع في القول، ولا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. معروفا الحد الأدنى يجب أن تقوله المرأة. إذا أي صوت لفعل من أفعالها لا ينبغي أن يسمعه الأجانب، فكيف بصوتها فكيف بعطرها؟ ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقد ختمت هذه الآية وكأن هذا الختام للآيتين معا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبدو أن موضوع غض البصر وموضوع النساء يحتاج إلى جهد كبير، ويحتاج إلى انضباط شديد، ويحتاج إلى حزم وعلم. لذلك الإنسان المؤمن يتوب إلى الله دائما عن كل هفوة، عن كل نظرة، عن كل تقصير بدر منه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يعني حينما تزل القدم، حينما تخطف العين، حينما ينظر من دون أن يشعر، حينما يطيل النظرة الأولى، هذه كلها تقريبا يعني ربما يحتاج الإنسان إلى أن يتوب إلى الله كثيرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهذه الآية آية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والحمد لله رب العالمين.